من صدمة الوقت كني وسط غيبوبة، من صدمة الوقت كني وسط غيبوبة، مع التفرق عدويني من أصحابي. الله يجازي زمان زادت عيوبه، اللي جعل كل طعناتي من أحبابي. ما كذب اللي خدعني طيبة أسلوبه، وله صدق اللي يقول أعدائي أقرابي. ما كنت داري غدت الأوضاع مقلوبة، إلين شفت مطوع سمي إرهابي. يا كلمة الحق ما انتي صدق مرغوبة، الله يحييك يمي فاتح أبوابي. عاقل وهادي لكنك صرتي عقوبة، مرات أقفل عشان تقفلت أعرابي. لو كنت جامل ولفي كل منجوبة، ما كان لاجل معانا تسبق ركابي. ولو كنت شخص يسد حضور مندوبة، ما كان لا غبت تفقدني من غيابي. ولو كان غيري بدين الوقت لعبوبة، أنا من الناس وقتي يحسب حسابي. ولو كان غيري بدين الوقت لعبوبة، أنا من الناس وقتي يحسب حسابي. لأن البدن ما لبس ثوب ما هو ثوبة، فغير لله ربي وأعرف ثيابي. ويا بنت درب الهوى معادنا صوبة، يا بنت درب الهوى معادنا صوبة. لو زاد شوقي عليك المر عيابي، الناس بالشام مذبوحة ومسلوبة، وانتي تبين الهوى والشوق أزهابي. يا بنت درب الهوى معادنا صوبة، لو زاد شوقي عليك المر عيابي، الناس بالشام مذبوحة ومسلوبة، وانتي تبين الهوى والشوق أزهابي. أنا أشهد أنه بصدري نار مشبوبة، واللي يسوابهم كأنه يسوابي. صحيح نصف العرب ما فيهم عروبة، لا من تذكرت فيصل تغرق هدابي. يا بنت وين الرجال اللي لهم نوبة، أنا على المسلمين انهات أعصابي. العمر مكتوب والأرزاق مكتوبة، جعلي أجي في يميني شايل كتابي. لهنت يلي كلام الحق عذروبة، الله يستر عليك وسجل عجابي.